الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الموسيقى، وهل هي محرمة بذاتها أم بما تشتمل معها من كلمات مثيرة للغرائز؟ الحمد لله. المقصود من السؤال أنه يسأل عن حكم آلات المعازف التي تصدر هذه الموسيقى، وقد بينا في مواضع متعددة وفتاوى كثيرة بأن الحق الحقيقة بالقبول والذي لا يجوز القول بغيره هو أن آلات المعازف الأصل فيها التحريم إلا ما استثناه النص، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل شيئا من آلات المعازف هو بنفسه، ولا يجوز له أن يستمع إلى شيء من آلات المعازف إذا ضرب عليها غيره. وقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الموسيقى وآلات المعازف، كقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. وقال مجاهد رحمه الله: اللهو هو الطبل. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. فدخول الغناء في عموم هذه الآية هو تفسير السلف رحمهم الله تعالى، فإن كانت الآية تدل على غير الغناء فإنها لا تخرج الغناء، لأن السلف رحمهم الله تعالى قد جرت عادتهم في التفسير أنهم يفسرون الشيء بضرب مثال من أمثلته. فإذا من أمثلة لهو الحديث الداخلي في هذا العموم الغناء، فلا يجوز لنا أن نفسر الآية تفسيرا يخرج تفسيرات السلف الواردة في هذه الآية، فإن السلف أكمل الأمة فهوما وأتمها علما وأدقها نظرا وأعرفها بمقاصد الشريعة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يكفي تفسير الصحابة والتابعين لهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك التفسير عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. ومن الأدلة كذلك على تحريم الغناء قول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فقد جاء في تفسير في بعض التفاسير في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بدعائك بالغناء والمزامير، ويدخل في ذلك كل من دعاك إلى معصية، فإنه من استفزاز الشيطان لك بصوته. ومن أعظم أصوات المعاصي الغناء والمزامير، كما قال ذلك ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير، وقبلهم فسر الإمام مجاهد وغيره هذه الآية بما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو وما كان من صوت الشيطان. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. والشاهد منه قوله والمعازف، فقوله ويستحلون دليل على أن الأصل فيها التحريم، إذ لو كانت في الأصل مباحة لما كان استحلالهم لها موجبا عليهم العقوبة، لما كان استحلالها موجبا عليهم العقوبة. وهذا الدليل واضح كما ذكرت. ومن الأدلة كذلك ما روى الإمام الترمذي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الصوت هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوت الغناء والمزامير. بل إن في الحديث الآخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذين الصوتين، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نغمة، وصوت ويل عند مصيبة. وهذا الإسناد إسناد حسن، وبما أنه ثبت لعنه فلا جرم أنه يعتبر من جملة الكبائر، لأن المتقرر عند العلماء أن الكبيرة أن كل ذنب ختم بلعنة فهو كبيرة. والأدلة على ذلك كثيرة. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل شيئا من آلات المعازف هو بنفسه، ولا يجوز له أن يستمعها من غيره. فالموسيقى بكافة أنواعها ومختلف أشكالها وآلاتها محرمة في الدين، لا تجوز، والله أعلم.